القاهرة. من تسجيلات الهواة. من تسجيلات الهواة سهرة أسبوعية تقدمها لكم مشيرة كامل. سيداتي وسادتي أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم من تسجيلات الهواة الذي يجمعنا بهواة التسجيلات التي تتميز بنبرتها ولا عهد لكثيرين بسماعها. يسرني سيدتي وسادتي ان نستكمل لقاءنا مع الزميل المهندس حسن الدوام، حيث يقدم لنا مجموعه جديده مما يقتنيه في مكتبته الموسيقيه من تسجيلات نادره. مهندس حسن الزيادي اهلا بك مره ثانيه ضيف البرنامج. اهلا وسهلا بحضرتك. بنستكمل معاك مجموعه التسجيلات النادره التي تحتفظ بها ونبدا باي تسجيل. انا عثرت على تسجيلات نادره لمجيب الريحاني وهو بيرسي سيد درويش بصوته. فطبعا ده تسجيل نادر وجميل ومننا كلنا ان احنا نسمع صوته لان صوته محبب الى قلبنا وكتير سمعناه في افلامه، فاتمنى من السماع الحديث يعني ازاي. وكان بيرسي الكلام ده كان في سنه 43 في الحديث بيستمد اهميته من كمان من القدم بتاعه طبعا من جماله، فان شاء الله تصل بيه. وفي حديث اخر في فكره بقى مجيب الريحاني رئيس السادات بيرسي مجيب الريحاني في الاقراء بصوت السادات، وهو كان بالباشي وكان احد ضباط الاحرار، فبرضه بيستمد الحديث جماله من ان كان زعيم كبير زي السادات وهو عضو في الثوره يرسي مجيب الريحاني، فده جميل جدا. وتسجيل اخر لعبد الوهاب هو قيمه كبيره وهو بيرسي نجيب الريحاني. طيب احنا كده شوقنا المستمع جدا طبعا، هنبدا بالتسجيل الاول وهو نجيب الريحاني يرسي سيد درويش. سيد درويش. وانا بقول يا جماعه اصدقاء سيد درويش اللي اخرت بان واحد منهم ان رجل الا بوجبه تخميس ذكرى ميلاده رحمه الله عليه. يا جماعة أنا لا حطب ولا بلاغة ولا عمل إيه؟ لا يا أستاذ جميل عيب. تبقى عندكم البلد عيب؟ لا لا لابد. إيه؟ لابد لابد أمرنا لله. قفلت على روحي وقفت تقريبا في حاجتين باللغة الفصحى. طلعت تشكيلة مش بطالة فيها أفعال ضرب وسياسية تخدع من ثلاث سنين. تقريبا من الحين وحدتها أكثر من واحد قبل ما أمشيهم عليكم. اقول لكم الحق استسالت من بروحي. ايه تنفذيه من الكفايه يمكن انا مالي المجال بتاع كده ايه خليها لحد ما يجيب حاجه بس يبقى خير فلاح الدين ليه يتكلم انت يا ابن اللغه البلدي اللي كباك التسجل بتاعك ماشي عليها وطمنت يا اما كده يا اما بلا قالوا لي اما كده اما كده اما كده اما بلا سيداتي آنساتي جارتي. الجميل الله يرحمه ويغفر ذنبه يا محمد البعدي كان روح حنا على وش الارض. روح غير مستقرة. روح بتقعد الايام الوحيد للحياة. لأن الحياة دي حلم كتير وعايزة تتخلص منه. كان يغلب على الدنيا غريب اللي يروح لموت الانسان ليله الغيابات بتحكي يموت يموت أبدا عند المحدث في مجال المرح والسرير محدث أقابل هذا المرة قلت وطلب لتحترف للمن يرضى لأموال ذكريات معاه عبد الرحمن وجليل عين لا تقضيها إذاعة ولا اثنين ولا ثلاثة ذكريات فيها المدارج والاستخلاص والتكبير فيها المزاحمات والخلاف والغضب والرضا والضحك والعياط برضه أذكر مرة كنا على خلاف كبير وصل لحد الختام وأراد صديق منا ابن محمد الغريب جايين اتلقنا مع بعض وجمعنا في بيته وبدل يتعاتب في العيد وشخص وصارت الخناقة إلى مهدى عنك ما كانش مصير فإلا كان ملك الخناقة يعني نطلع الصوت نبي كان متعلق بأمر مطرح ما احنا قاعدين ابتدى يبقى إلا جهزة من غير عقل الإنسان جهزة ولا أما نقول يبني انتظرت أنا يدور على حاجة يحدث بيها وهكذا اللي يفوز على جهة الريح يحتاج الجهة تلعنا النور بس التلفز في محل النور خلينا نحط يهد الدنيا لأنا خمان لا عارفين انت ليس متفت عليك ليس كان ثالث ورابع انت اللي حق علي يا عارفين مع انه حق الامان هو اللي كان علي الحق وكيف محق انا فيه خرجنا لك حبيب ما فيه كده لكن ما كانت ليس ساعة تانية فبكنا في خلاها جديدة تعمل ايه اعتماد على عربان وصول ايه اطلع يا سيد قال لي على فيه قلت له على الفرح العزيز على فوق العفافيح قلت لي يا اخي حرام يطلع بيني وبينك الله يرحمك يا سيد كنت انسان يسيد الناس هلت في السيد قبل ما اشوفه وحضرته قبل ما اتحرك عليه كنا فيه لحم من غير سيرك لما طلعت انا رئيس واحد بالكامل وكانت تنظر بشكل عجيب وكنت في جميل اسلام غير الاليان اللي كنا بنسمعها وحسيت ان واحد لان من عالم مالي حمدان يا بحس امن عند نقاط وصحه الكلمه الخميس اللي عرضه وقسمت يعمل وفعلا مش الشغل السلام عليكم عليكم السلام نعم انا السيد رئيس انت مسلم ممكن ازاي بقى اللي يعمل النحل الرئيس اللي يسمح كده في كل الجسم الطويل العريض ده كله ايه ده يعني كان ملحم عندكم بتخديد المليان عايزين ايه ملحم معين بالسن رحمة الله يا عم وعاد عليكم ايه يقول انت تشوفيه وقعدت في حالة مستنينة في الانتفاع وخلصنا ابتدى يحل اي رواية الخارجية اللي كانت تتباع في الوقت ده ولا الرواية طلعت في المسرح من هنا وفلوس الناس طلعت من جيبها من هنا الشوارع مسرح ما كانت فيه ما تسمعش الا الحلوة هي قام السعد الحبرية هي هل من اللي عبت حيين المدري اللي انا بتوفي ده بيوتي زمانين ودلوقتي كان عامل لي السلطان الحان فكر بفكر بوتنعاد وتكسر ايدين المتفردين من فكر التصوير كده انا بقول في السير عبد الوهاب لو طلع بايامها كان لا يتبه المزاح الجامد لا ما بيجيبه من الارض وجئت فيها فكر السلطان تتغيرت خالص روح السفاته الرقيقه خلصت على جسم الاسلام الكبار ده بقيت اعلم واطمئن اليه ان اللي قدامي طفل بريء هو فعلا كان طفل بريء حي بالامس سليم النية يفرح بكلمة ويزعل من كلمة يحب الدق ويكره بالليل يرجع يحب تاني الصبح في كل ده احساس قادر على روح محبوسة ايضا تنفلت من طويل الكتب بتقل وتطلع وتطول من لغتها هي لغة الارواح لغة النصف. انا اظن اتغلت عليكم شوية لكن كمان ما كنتش اقدر تكون فكرة تقدري من غير ما اقوم بوزني كصديق يا جميل. يا جميل دي اقدر اكلمكم عن السيد طول الليل لكن عيب اسد اللحاف كل من ناحيتي انا مش ذوق اكل غيري تمام متذكر. من مهندس حسن طبعا احنا سعداء جدا ان احنا نسمع صوت نجيب الريحاني. طب الحمد لله يكون عجبكم. اتمنى يعني ما سمعناهوش كتير قبل كده في الاذاعه. لا الناس طبعا متعوده عنه في التمثيل لكن لكن ما سمعتوش قبل كده هو بيعمل حوار في اذاعه. فاتمنى ان هو ان شاء الله يعجبكم باذن الله. طيب نقدم بقى تسجيل اخر. التسجيل القادم هيكون بصوت رئيس السادات وهو كان وقتها عضو قيادة الثورة بجاشي بدرجة بجاشي ووقتها بيرسي نجيب الريحاني. فده برضو حاجة جديدة واعتقد متميزة وناس كتير ما سمعتهاش. نسمع الكلمة الآن بزيارة بجاشي أنور سادات عضو مجلس قيادة الثورة. سادتي وسيداتي، إذا كان لي أن أقف اليوم لأتحدث إليكم من فوق هذا المنبر عن رجل عبقري من عباقرتنا، فإنما أقف لأسجل لنجيب الريحاني ولمسرح نجيب الريحاني رسالة خالدة أدوها في سبيل الحرية وفي سبيل مكافحة الظلم وفي سبيل تقويض الطغيان. منذ سنة 19 ونجيب الريحاني يكافح كأروع ما يكون الكفاح. كانت الأفواه مكممة وكانت الحريات معطلة وكان الإنجليز يطاردون كل من يهتف باسم مصر، ولكن نجيب الريحاني سخر من كل هذا. سخر من الانجليز وسخر من الاستعمار وسخر من كل تلك المظالم بأعلى صوته من فوق هذا المنبر، وظلت رسالته منذ ذلك التاريخ تتوالى في هجوم ساخر لاذع على كل الأوضاع العتيقة البالية. هاجم النواب الذين يستغلون وظيفتهم، هاجم الحكام الذين لا يعنيهم من أمر الحكم إلا مصالحهم الشخصية، وأخيرا هاجم الطاغية وقت أن كان الجميع يسكتون ويوافقون. هاجم الطاغية كأشد ما يكون الهجوم ومع ذلك نال احترام الطاغية. وإذا كان لي أن أتحدث عن تلك الشخصية الفذة فقد لا أستطيع أن أوفي نجيب الريحاني حقه منذ أن بدأ يؤدي رسالته على هذا المنبر، ويوم أن كان هذا الفن يعتبر دخيلا وطالما قاوموه، ولكن نجيب الريحاني صبر وصمد. ولعل الكثيرين لا يعلمون ما كان في شخصية الريحاني من عناد وإصرار على هدفه أوصله إلى أن يعترف به الجميع وإلى أن يعترف بفنه الجميع، ثم عاد يهاجم تلك التقاليد التي هاجمته في يوم من الأيام، هاجمها بمرارة وبسخرية لاذعة. ومع ذلك كان الجميع يؤمنون بفن الريحاني، ويؤمنون بشخصية الريحاني، ويؤمنون بفلسفة الريحاني. وأخص ما أنتجته لنا هذه الشخصية الفذة هذا المسرح أو هذه المدرسة أو هذا المعهد الذي يؤدي رسالة لا زالت منذ بدأت سنة 19 هي رسالة الحرية ورسالة الأحرار. لا زالت هذه الرسالة تقوم في هذه المدرسة على أكتاف أناس طبعوا بما كان في شخصية الريحاني من قوة ومن إخلاص ومن حرية، ولا زال زميله وصفيه بديع يقوم على هذه الرسالة. ونحن من جانبنا ندعو الله سبحانه وتعالى أن تتتابع هذه الرسالة في سبيل الحرية وفي سبيل الإحرار وفي سبيل تقويم كل المبادئ التي تقوم عليها نهضتنا الحديثة نحو مستقبل كريم ونحو حرية شاملة لجميع المواطنين، لا فرق فيها بين حاكم ومحكوم، وإنما تقوم فيها العلاقة على تساوي المسؤوليات وعلى اعتراف الجميع بالوطن والوطن وحده. والسلام عليكم ورحمة الله. يعني من الواضح ان رئيس السادات هنا يعني بيقدم رسائل لنجيب الريحاني كأنه هو كان يعني حزم فقده، حاسس ان العالم العربي دوره في الفني الكبير اللي فقده يعني. طيب في تسجيل تانية؟ في تسجيل برضو ان شاء الله برضو ده كان من عبد الوهاب بيرسي المجيب الريحاني برضو. فنسمع عبد الوهاب باسلوبه زي ما سمعنا سداد باسلوبه. وهذه كلمة الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب. سيداتي وسادتي، أنا أخالف الملايين من عشاق فن نجيب الريحاني في أنه كان ممثلا عبقريا لم يجد الزمان بمثله في فن الفكاهة والكوميديا. أخالف هذه الملايين في أن نجيب الريحاني كان حتى مجرد ممثل، إنه حاول أن يكون ممثلا فلم يوفق، ذلك لأنه كان طبيعيا، كانت الطبيعة متغلغلة فيه إلى أبعد حدود التغلغل، وكان كيانه قد تشبع بها إلى أقصى ما يتحمله كيانه منها. كان لا يمثل، ولكنه كان يترجم ما يحسه وما يشعر به كما يجب. كان لا يمثل، ولكنه كان يترجم ما يحسه وما يشعر به كما يجب أن تترجم أحاسيسه وشعوره. فلم يتكلف التمثيل، ولم يتجشم مؤونة تقمص شخصية لا يحس بها، ولم يتعب في أداء دور لا يلائمه، بل كان يترك نفسه على سبيتها. فكان لا يمثل، ولكنه كان كأنه يأكل ويلعب ويحادث أصدقائه ويجامل محبيه. وكنت أقف معه بين الكواليس فكنت احس بانفعالات الدور الذي سيقوم به بعد ثوان او دقائق، وكنت اقرأ طبيعته كما هي من غير رتوش او تزويق، حتى اذا حان موعد دوره على المسرح لم اكن اراه قد تغير، يدخل المسرح بالهيئة التي كان يقف بها معي ويتحدث بالصوت الذي كان يحادثني به منذ ثواني، ويعبر بإشارات يديه وكتفيه وعينيه كما كان يعبر لي في حديثه الخاص معي منذ دقائق. فلم يكن إذن يتكلف، ولم يكن إذن يمثل، بل كان يعيش على المسرح بين جمهوره كما كان يعيش مع أصدقائه وإخوانه. وفضل نجيب الريحاني على الموسيقى لا يدانيه فضل فنان آخر، ذلك لأن نجيب الريحاني كان موسيقيا بطبعه، موسيقيا ولو لم يشتغل بهذا الفن، ولكنه كان يحس به ويشعر بكل دقائقه كأنبغي الموسيقيين الملهمين. أما فضله على الموسيقى فهو فضل المكتشف لأبرع موهبة ظهرت في هذا القرن، وهي موهبة الموسيقي الخالد سيد درويش. وأعتقد أنه لولا نجيب الريحاني ولولا ما تحسه روحه من موسيقية أكاذة لما ظهر سيد درويش، أو في القليل لتأخر الإحساس بفن سيد درويش، وتأخرت بالتبعية الموسيقى الحديثة التي رفع لوائها وحمل رايتها فناننا العظيم سيد درويش. فقد أحس نجيب الريحاني بفن سيد درويش فتجاوب معه وقربه إليه وألحقه بمسرحه، وظهرت مواهب سيد درويش في الروائع التي لحنها لمسرحيات الريحاني في وقت كان فن سيد درويش مغلقا حتى على الموسيقيين أنفسهم فلم يفهموه بل حاربوه. أستاذ حسن، إحنا هنكتفي بهذا القدر من كلمة الموسيقار محمد عبد الوهاب في رثاء الفنان نجيب الريحاني، علشان برضه نقدم جزء من اغنيه انت محضرها لنا، اغنيه الفريد حبيب العمر، وهو بيعزف على العود، بيغنيها على العود في جلسه خاصه. في جلسه خاصه. جميل، نسمع ان شاء الله، نتمنى انها تعجبكم ان شاء الله. حبيبي العمر حبيبك، حبيبي العمر حبيبك وأخلاقك هواك ولا نسيتك ولا فيك I'm سيداتي وسادتي، ختاما لحلقة الليلة نشكر ضيفنا الزميل المهندس حسن الزواني على تسجيلاته النادرة التي أهداها لنا، وحتى نلتقي في الأسبوع القادم إن شاء الله مع ضيف آخر من هواة التسجيلات النادرة، نرجو لكم أسعد الأوقات. أجمل تحية من مهندس الصوت محمد السيد. كنتم مع مختارات من تسجيلات الهواة، قدمتها لكم مشيرة كامل.